بل الظالمون

وأمر بالمعروف يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن مثقال حبة من خردل فتكن في فخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله أقم الصلاة

ولئن سألتهم لأقولنه الآن. قل الحمد لله وأكثرهم لا يعلمون لله ما في السماء والأرض إن الله هو الغني الحميد. Thank you.